هل يجوز للوالد أن يأكل مهر ابنته ولا يعطيها منه شيئا إذا كان بدون رضا منه؟ الوالد يجب عليه أن ينظر في الأمر فليس له أن يضرها ولا يحرم أن يأكل فيه المال. الوالد يأكل خص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اشتكى إليه قال إن أبي اجتاح مالي قال أنت ومالك لأبيك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والصحيح من أقوال العلماء أنه لا بأس أن يأخذ الوالد من مال ولده الذكر والأنثى ما ينفعه من دون ضرر بالابن ولا بالبنت. له الصواب فليس له أن يضر ولده ولا يضر بنته لكن أخذ شيئا ينفعه ولا يأخذ به ضررا على ولد ولا على بنت فلا حرج في ذلك. وإذا تنازع فالمحكمة تنظر إليه. إذا تنازع الولد مع ولده أو مع البنت فلا أي يحلها الحاكم ويترافع عليه الحاكم، ولكن أولى بالولد أن لا يخاصم أباه وأن يعطيه ما يرضيه. وهكذا البنت ينبغي أن تخاصم أباها بل تعطيه ما يسمح نفسه ويرضيه عنها وتبقي ما ينفعها، لأن الوالد له شأن وله حق كبير. فلا ينبغي للذكر ولا للأنثى أن يتنازع معه ولا أن يخاصمه، بل ينبغي أن يرضيه بما تيسر من النهر ومن غير النهر. والوالد يجب عليه أن يكون جشعا، لا يجب أن يكون جشعا يضر أولاده ويضر بناته، لا، بل واجب عليه أن يخاف الله وأن يراقب الله وأن يكون ذا أخلاق فاضلة ولا عفة ولا عطف أو حلو على أولاده، فيعطى من نهرها ويقوم بحالها وما تجمل به لزوجها، ويعطى من نهرها ما يشد حاجته أو ما يقطع لسانه أو ما يرضيه من ذلك الشيء من دون مضرة على البنت. وهكذا الولد إذا كان له أسباب إن كان عنده سعة أعطى والده، وإن كان ما عنده سعة راتبه بقدر حاجه بيته فليس لوالده ان يأخذ شيئا، بل يحرم على والده ان يضره بذلك. اما ان كان عنده سعه وعنده زياده تفضل عن حاجته فان ينبغي له ان يعطي والده ما يرضيه من هذا الزائد ولا يكون بينه وبين والده نزاع.